إعراب مستثنى بعدا وحاشا وخلا. مرحبا راشد، أعاني من صعوبة في فهم درس اليوم. أهلا سعيد، أتقصد درس إعراب المستثنى بعدا وحاشا وخلا؟ نعم تماما. الأمر بسيط جدا، أدخل على رابط منصة مدرسة وستجد شرح الدرس كاملا هناك، مدرسة.org. أهلا ومرحبا بكم، أقدم لكم اليوم درسا جديدا من دروس اللغة العربية بعنوان إعراب المستثنى بعدا وحاشا وخلا، فتابعوا معي. درستم فيما سبق أسلوب الاستثناء وأركانه، فإذا قلت مثالا عاد المسافرون إلا مسافرا، فإن المسافرون مستثنى منه، وإلا أداة الاستثناء، ومسافرا المستثنى. كما درستم طريقة إعراب المستثنى بإلا وغير وسوى، واليوم نتعرف على طريقة إعراب جملة الاستثناء بعدا وحاشا وخلا. يجوز في تلك الكلمات الثلاث عند استعمالها للاستثناء أن تكون أفعالاً وأن تكون حروفاً، على أساس تضمن كل واحدة منها معنى إلا. لابد أنكم تتساءلون كيف؟ تابعوا معي طرق استعمالها. أولاً، يجوز اعتبار عدا وحاشا وخلا أفعالاً ماضية، والاسم الواقع بعدها ينصب على أنه مفعول به، وهذا الاسم المنصوب هو المستثنى من حيث المعنى. نقول مثلاً احرص على صداقة الناس عدا المنافق، فعدا فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، والمنافق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو المستثنى من حيث المعنى. وإذا قلت مثلا أحب الاستماع إلى الموسيقى خلا الصاخبة أو حاشا الصاخبة، والصاخبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثانيا، يجوز اعتبار عدا وحاشا وخلا حروف جر أصلية، والاسم الواقع بعدها مجرور بها، وهذا الاسم هو المستثنى من حيث المعنى. نقول مثلا جاء الطلاب عدا طالب، ويكون الإعراب كالتالي: عدا حرف جر مبني على السكون، طالب اسم مجرور بعدا وعلامة جره الكسرة، وهو المستثنى من حيث المعنى. ونقول أيضا جاء الطلاب حاشا طالب، وحاشا حرف جر مبني على السكون، وطالب اسم مجرور بحاشا وعلامة جره الكسرة. ثالثا، أن تكون عدا وحاشا وخلا مسبوقة بما المصدرية، فنقول ما عدا ما خلا ما حاشا، وهي عبارة عن ما المصدرية والفعل الماضي، وما بعدها له إعراب واحد فقط، هو أنه مفعول به. نقول مثلا جاء الطلاب ما خلا طالبا، والإعراب يكون كالتالي: ما حرف مصدري مبني على السكون، خلا فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، طالبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تذكر عزيزي المتابع، هناك ملاحظات خاصة بحاشا، وهي: أولا، يجوز أن نكتبها على ثلاثة أوجه: حاشا حاشا حاشا. ثانيا، تقدم ما المصدرية على حاشا عند استعمالها للاستثناء قليل، والأكثر أن تكون حرف جر. ثالثا، ترد حاشا فعلا متصرفا بمعنى استثنى، وقد استعمل النابغة الذبياني المضارع في قوله: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، وما أحاشي من الأقوام من أحدي. وأكون بهذه الملاحظات انتهيت من تقديم درسي إعراب المستثنى بعدا وحاشا وخلا. ألقاكم في درس جديد، إلى اللقاء. راشد، الدرس أسهل بكثير مما كنت أتوقع. الاستثناء بعدا وحاشا وخلا. حروف الجر: الاسم الواقع بعدها مجرور بها، مثال: جاء الطلاب عدا طالب. يجوز أن تكون أفعالاً ماضية، الاسم الواقع بعدها ينصب على أنه مفعول به، مثال: أحرص على صداقة الناس عدا المنافقة. إذا سبقت عدا وحاشا وخلا بما المصدرية، وهي عبارة عن ما المصدرية زائد الفعل الماضي، وما بعدها يكون مفعولاً به، مثال: جاء الطلاب ما خلا طالباً.